صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل اسم الجواد من أسماء الله تعالى؟ نعم، جاء في الحديث ذلك بأني جواد ماجد، فهو من أسماء الله الجواد. نعم.